لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الحوالة، تعرفها الحوالة أو الحوالة مأخوذة من التحويل بمعنى الانتقال، والمقصود بها هنا نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال إلى ذمة المحال عليه، إما أنه يعني المحيل دين عليه، دين على المحال عليه فيقول له سدد الدين الذي عليك لفلان، أو أن يكون هو الذي تعهد بدفع الدين تطوعا أو إقراضا أو غير ذلك، أي سبب من الأسباب المحال عليه يرضى بأن يدفع الدين عن المحيل. قال: وهي تقتضي ولود محيل اللي هو الشخص المدين، ومحال اللي هو الشخص الدائن، ومحال عليه ومحال عليه وهو الذي يدفع الدين. فالمحيل هو المدين، انا علي فلوس، بقول لصاحب الفلوس اللي حصى علي دين، بقول لصاحب الدين ده روح خد الدين اللي علي من فلان. فالمحيل هو المدين، والمحال هو الدائن، الدائن لهم، والمحال عليه هو الذي يقوم بقضاء الدين. والحوالة تصرف من التصرفات التي لا تحتاج إلى إيجاب وقبول، وتصح بكل ما يدل عليها، كأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان ونحو ذلك، مشروعيتها، وقد شرعها الإسلام وأجازها للحاجة إليها. روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. المطل معناه تأخير سداد الحق، المماطلة، التأخير في ما استحق عليه. ومطل الغني يعني الغني هنا من بمعنى اسم الفاعل، مماطلة الغني صاحب الحق ظلم، وهو بلفظ آخر لي الواجد ظلم. لي هو يلوي الكلام لكي لا يسدد ما عليه في الوقت، وهو واجد عنده ما يسدد، فهذا ظلم. وفي لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، يحل للمظلوم الذي لم يأخذ حقه أن يتكلم في حق هذا الشخص ويتهمه بالظلم، ويطلب من القاضي أن يعاقبه بما يستحق من تعزير، من حبس أو ضرب أو غير ذلك. في تفسير تاني في مطل الغني ظلم أن الناس يماطلون الأغنياء، يبقى يقول لك فلان ده مش محتاج للدين، ما عنده فلوس كتير، يقوم لا يعطيه يعني ما له في الموعد، فهذا ظلم. ويبقى مفهوم المخالفة ان مطل الفقير اشد ظلما، هيبقى يعني مش مفهوم مخالفة لا، لكن يبقى اولى. تكمل الحديث بقى هو الذي فيه الدلالة على الحوالة: وإذا أتبع أحدكم على مليء، أتبع يعني أحيل على مليء يعني على شخص غني فليتبع فليقبل هذا وليذهب إلى الغني الذي أحيل عليه ليأخذ دين فلان منه. ولا شك أنه إذا كان هو يقبل ذلك ويقوم به. ففي هذا الحديث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الدائن إذا أحاله المدين على غني مليء قادر أن يقبل الإحالة وأن يتبع الذي أحيل عليه بالمطالبة حتى يستوفي حقه. يبقى أصبح الدين بدلا من أن يكون دينا على المحيل أصبح هذا دينا على الإيه؟ على المحال عليه. طبعا ومحل ذلك إذا أقر أو قبل المحال عليه بأن لفلان حقا عندي أو أنا تبرعت بذلك أو غير ذلك. هل الأمر الوجوب أو الندب؟ ذهب الكثير من الحنابلة وابن جرير وأبو ثور والظاهرية إلى أنه يجب على الدائن قبول الإحالة على المليء عملا بهذا الأمر، وقال الجمهور إن الأمر للاستحباب. ظاهر الحديث الوجوب لأنه إنما يقول لك خذ حقك من فلان، فما الذي يمنعه من ذلك؟ ليس عنده عذر يمنع من ذلك. شروط صحتها: يشترط لصحة الحوالة الشروط الآتية: رضا المحيل والمحال، طبعا ده رضا المحال في حالة ما إذا قلنا بالاستحباب، وإلا فلو قلنا بالوجوب فهو يلزمه أن إيه؟ أن يقبل الحوالة. يقول دون المحال عليه استدلالا بالحديث المتقدم فقد ذكرهما الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكر المحال عليه إلا بصفة المليء، ولأن المحيل له أن يقضي الدين الذي عليه من أي جهة أراد، ولأن المحتال حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه. وقيل لا يشترط رضاه لأن المحتال يجب عليه قبولها، وده الصح لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع. ولأن له أن يستوفي حقه سواء أكان من المحيل نفسه أو ممن قام مقامه، لكن شرط ذلك أن يكون المحال عليه مليئا. طب إذا حال على فقير يبقى يضيع ماله، ها؟ هو بيقول له أيوة فلان عندي بس أنا ما معيش، يبقى هو ليس إيه؟ مليئا. يبقى يقول له لا، أنت أحالتني على شخص إيه؟ لا يسدد. قال: وأما عدم اشتراط رضا المحال عليه فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكره في الحديث، ولأن الدائن أقام المحال مقام نفسه في استيفاء حقه. ها؟ لا، ده مش ضامن، ده اسمها حوالة، حتى هي موجودة في القوانين كذلك. أيوة، المحال عليه مدين أو حتى متبرع بس قبل ذلك، عنده حق يعني. يقول بيقول: ولأن الدائن أقام المحال، هو دائن ومدين، هو دائن لهذا المحال عليه، وهو أقام المحال مقامه في استيفاء هذا الايه؟ الدين من هذا الشخص، فلا يحتاج إلى رضا من عليه الحق. أنت واحد عليه الحق، يبقى صاحب الحق بيقول لك ادي لفلان، ومعاد جه وهو معاه فلوس، يبقى يلزمه أن إيه؟ أن أن أن أن أن يؤدي ذلك. اللي هو صاحب الحق في الفلوس دي لو راح للراجل لا أتعذر، يبقى الحجوانة ما صح ما وجبتش، يبقى لأن هو الحديث قال إيه؟ إذا أحيل على أحدكم على إيه مليء، إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، إذا أتبع أحدكم. قال وعند الحنفية والاستخري والاستخري من الشافعية اشتراط رضاه أيضا. الصحيح أنه طالما عليه حق لا يشترط رضاه. الشرط الثاني تماثل الحقين في الجنس والقدر والحلول والتأجيل والجودة والرداء. فلا تصح الحوالة إذا كان الدين ذهبا وأحاله ليأخذ بدله فضة، ولأن ده صرف في نقد بغير تقابض. وكذلك إذا كان الدين حالا وأحاله ليقبضه مؤجلا، هو الرجل بيقبل الحوالة ليه؟ علشان ياخد فلوسه مش علشان يأجله زيادة كمان. الذهب والفضة مشكلتها يكون بغير تقابض، ما يشترش التماثل بين الذهب والفضة قطعا. الدرهم 3 جرام فضة يساوي عشر دينار ذهب. لا ما ياخد، لا غلط، ما اقول ليه ما ياخد اللي هو اصلا انا مدين فلان بذهب فبيقول له روح خد من فلان فضة، فده يؤدي الى ان هو هيبقى ذهب بفضة مع عدم التقابض لان احدهما في الذمة. شرط الصرف ذهب بفضة ان يكون يدا بايه؟ بيد، مش تماثل. يقول كذلك اذا كان الدين حلا واحله ليقبضه مؤجلا او بالعكس. وان كان قد رضي المحيل بالتعجيل وهو آجل فهذا تطوع منه، ودينه مؤجل على فلان لكنه حال على الآخر، فهذا من حقه أن يفعل ذلك. يعني واحد دلوقتي اشترى شيئا بثمن آجل، المدين بالثمن الآجل، ذهب إليه صاحب السلعة وقال أنا محتاج مثلا أن تسدد إلي الآن، وده ما يلزموش، ده تطوع. ممكن تسدد لي دلوقتي عشان أنا محتاج دلوقتي، فيقوله طيب ماشي أنا لي دين حال على فلان روح خد منه. فالصحيح ان ده تطوع وتبرع. قال وكذلك لا تصح الحوالة اذا اختلف الحقان من حيث الجودة والرداءة او كان احدهما اكثر من الاخر. هو اكثر من اخر يأخذه يأخذ حقه فقط. ومن جهة الجودة والرداءة لعدم التماثل إذا كان من نفس الصنف لئلا يدخل ذلك في الربا. قال الثالث اشتراط استقرار الدين، فلو أحاله على موظف لم يستوفي أجره بعد فإن الحوالة لا تصح. يعني هو دلوقتي أجير بدأ الشغل في الشهر ده، هل الأجير ده مداين صاحب العمل بالأجرة ولا لسه لم تستقر انه احتمال يغيب في خلال الشهر ويمكن ما يوفيش العمل؟ ففي الحقيقة رغم ان عقد الإجارة تملك الأجرة بالعقد لكن لا تستحق الاستيفاء إلا بعد انتهاء الايه؟ العمل. فده ليس دينا مستقرا، فلو أحاله عليه بحقه يعني هو واحد موظف مثلا هو هيبقى له على أول الشهر دين على صاحب العمل، ما ينفعش ان هو يقول لواحد عليه دين خد دلوقتي دينك من صاحب العمل، لان صاحب العمل هو لسه الدين اللي انت بتتكلم عليه ما استقرش، لان انت ممكن ما توديش العمل والمدة ما كملتش، ولذلك لابد ان يكون الدين مستقرا. الرابع ان يكون كل من الحقين معلومة. لان المساواة واخذ الحقوق لابد ان تكون معلومة، والا الجهالة تؤدي الى الغرر. يقول هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة؟ اذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل، فاذا افلس المحال عليه او جحد الحوالة او مات لم يرجع المحال على المحيل بشيء، وهذا هو ما ذهب اليه جماهير العلماء. طبعا ده بناء على مذهبهم في ان ذلك مستحب، ومن حق المحال ان يأبى الحوالة. واذا قلنا بظاهر الحديث انه يلزمه ان يقبل، فلا بد ان يكون المحال عليه مقرا بذلك الحق لا جاحدا، ومليئا ساعة الحوالة لا مفلسا. قال إلا أن المالكية قالوا إلا أن يكون المحيل غر المحال فأحاله على عديم، وده الصح طبعا كلام سديد. قال مالك في الموطأ الأمر عندنا في الرجل، يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه، إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات ولم يدع وفاء فليس للمحال على الذي أحاله شيء، وأنه يرجع على صاحبه الأول. قال وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. هو صح انه لا يرجع، وانه لا يرجع على صاحبه الاول. قال وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا. هي الصورة دي متصورة انه اذا افلس بعد ان كان مليئا، لان الحديث اشترط ان يكون ايه؟ مليئا. قال ابو حنيفة وشريح وعثمان البتي وغيرهم يرجع صاحب الدين اذا مات المحال عليه مفلسا او جحد الحوالة. انكر ذلك وامتنع من القبول بالتسديد، فهذا قد احيل على غير مليء، والله اعلى واعلم. قال الشفعة يعني لازم المحال يكون مماطل. صحيح يكون مليء مش مماطل. صحيح. وده جزء ايه ده منار السبيل. ماشي. يقول في منار السبيل من نفس المعنى الذي نذكره، ما وان كان المحال عليه مليئا وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم. نص احمد في تفسير المليء أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه، فلا يلزم رب دين أن يحتال على والده. روح خد من أبوك، وأنا عمر حاضر أعرف أجيب أبوي عند القاضي، أقول لك الشيك ده معناه إيه؟ أنا ليا فلوس عند البنك والبنك ده مليء وقادر على الوفاء، بس بشرط أن نتأكد أن أنت إيه وقعت توقيع مظبوط، عملت الحوالة، فبتاخد الشيك وتروح تصرفه من الإيه؟ من اللف أنت ديك فلوس عنده، لأن هذه الودائع في الحقيقة بمنزلة القروض. ها؟ ويظهر شيك لطرف تاني زيها برضه، لأن هو بيقول له روح خد من فلان. لو في كتبة مستجيب الشيخ بعد حالة وقت الصعيد، لا ما يلزموش ان هو يسافر. لو واحد قال له روح خد من اللي في أسوان الفلوس اللي ليك، هذا لا يلزمه ذلك، يكون في البلد يسهل أن يراجعه وأن يحضره أمام القاضي. قال الشفعة تعريفها: الشفعة مأخوذة من الشفع وهو الضم، وقد كانت معروفة عند العرب، فكان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باع، فيشفعه ويجعله أولى به ممن بعد منه، فسميت شفعة، وسمي طالبها شفيعا. والمقصود بها في الشرع تملك المشفوع فيه جبرا عن المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات. المشفوع فيه ده حاجة فيها شركة، واحد من الشركاء باع لرجل آخر أجنبي دون أن يخبر الشريك بإرادته للبيع ودون أن يعرض عليه ذلك، فلما علم الشريك بأن فلانا قد باع نصيبه فيذهب إليه أو إلى القاضي ويقول أنه يريد شراء هذا الجزء الذي باعه لفلان رغما عن المشتري بالثمن الذي اشتراه به. هو اشترى بكام؟ انا حديله الفلوس واي نفقات انفقها، واتملك هذا درءا لضرر الشركة. الاصل في الشفعة في الشراكة. الاجارة فيها نزاع ولها شروط سنذكرها ان شاء الله. مشروعية الشفعة: والشفعة ثابتة بالسنة، واتفق المسلمون على أنها مشروعة. روى البخاري عن جابر بن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في الشفعة فيما لم يقسم. إذن في شيء في شراكة، زي ناس اشتركوا مثلا في منزل ورثوه معا، فأصبح لكل واحد منهم إيه؟ نصيبا. ففي واحد من الشركاء باع نصيبه، يجوا الآخرون ويأخذون ذلك من المشتري بالثمن الذي دفعه. قال: فإذا وقعت، ده تكملة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أو الطريق أسير الطرق. هم قسموا الارض دي او قسموا البيت بحيث ان الحدود قد قسمت، ده له الجزء ده وده الجزء ده، وصرفت الطرق يعني تنوعت، يعني هيقدر يجي من الارض بتاعته من الحتة دي ويقدر يجيها من الحتة دي ويقدر يجيها من الحتة دي، يبقى الطرق متنوعة مش طريق واحد. علشان الرجل اللي هو شريكه ده اللي جاره بقى في الحقيقة دلوقتي بعد ما قسمت ممكن يتضرر من المرور، ان انت كل شوية هتعدي في هذا المكان، فبيقول قال له لا ده الطرق مصرفة، ففي هذه الحالة لا شفعة. وده دليل واضح على أن الجار في حالة وضوح الحدود وعدم الشركة وتنوع الطرق يبقى لا شفعة. مفهوم المخالفة بأنه لو الطريق واحد فقط زي حارة سد وهم بيتين جنب بعض، ففي واحد باع وجاره كان عايز ياخد عشان يمنع مرور المشتري الجديد ده اللي هو مش عارفه هو وعياله كل شوية هيعدهم وربما تضرر هو من ذلك، فإذا لم تصرف الطرق فهناك شفعة للجار. الأراضي والعقار لكل شيء فيه اشتراك في الطريق. السكن السلم الواحد ده في الدور الفوقاني وده في الدور التحتاني من حقه لأنهم يدخلون في مدخل واحد طريق واحد، مش هيطلع هو بسلم من بره البيت وينزل من على السلم من فوق مثلا عشان يبقى ايه الطريق مختلف، لا ده هو الطريق واحد. فامتى يبقى الجار له شفعة؟ اما ان تكون ما يكونش جار يكون شريك لم تقسم الحدود، يا اما يكون الطرق غير مصرفة. فحديث الجار احق بسقبه وده دليل الشفعة عند للجار، انما يكون اذا لم تصرف الطرق. واحد انا شريك مع ناس في تجارة وحبيع نصيبي الواحد هدخله مكاني، لابد ان يكون ذلك برضا الشركاء وتعرض عليهم اولا الشراء، ومن حقهم ان يأخذوا نصيبك بالثمن. انت ليك فلوس، فطالما انهم هيدفعوا لك الثمن يبقى هذا حقهم مقدمون على غيرهم. طبعا اللي بيحصل بقى في الاراضي وفلاحين والعرب وكده ان جار الارض يموتها، يقول له الإيراد مثلا ب 200,000 يقول انا اخده ب 70، لا انت ليك تاخده بايه؟ بثمنه الذي بعته به، والا فمش من حقك انك تبخسه الايه الثمن لانك جار او شريك. الجار اولى بالشفعة ليس حديثا ولكنه معنى صحيح إذا لم تصرف الطرق، إذا لم تتنوع الطرق، لأنه مضطر أن يمر على نفس الطريق يمر عليه وقد يضره. الجار أولى بالشفعة من إيه؟ أيوة طبعا، وهتكون كلها الشفعة عموما كلها بالثمن الذي أخذه به بما قام عليه من الثمن. ما هي دي اللي احنا نتكلم فيها؟ لا، ما ياخدهاش بثمن أقل، ياخدها بثمن المثل. الشريك والجار ليس لهم أن يبخسوا الثمن. قال حكمتها: وقد شرع الإسلام الشفعة ليمنع الضرر ويدفع الخصومة، لأن حق تملك الشفيع للمبيع الذي اشتراه أجنبي يدفع عنه ما قد يحدث له من ضرر ينزل به من هذا الأجنبي الطارئ. اللي جاي ده ممكن يكون سيء المعاملة، كثير المرور، كل شوية هيعدي والناس لازم تراعي مروره. قال: واختار الشافعي أن الضرر هو ضرر مؤونة القسمة واستحداث المرافق وغيرها، وقيل ضرر سوء المشاركة، وده الصح لأن الحديث عام بيقول ضرر مؤونة القسمة، يعني احنا الراجل ده الشريك ده هياخد النصيب ويقول لازم نقسم دلوقتي. فبيقولوا ده في مؤونة في القسم، احنا قاعدين مع بعض قرايب اخوات، فالامر ايه سهل علينا ان احنا نأخر القسمة. الصحيح ان ضرر الشركة نفسها، الشركة نفسها فيها ضرر، لانه ليس يعطيه كامل الحق في التصرف، وكل واحد ساعات يبقى له رغبة في حاجة معينة والتاني ملوش رغبة في هذا الامر، يقول له احنا عايزين مثلا نرمم الجزء ده، يقول له لا يا عم مانيش دافع حاجة، عايزين نعمل باب هنا، يقول له لا يا عم مانيش دافع حاجة، طب الباب باظ عايزين نصلح الباب عشان يشتركوا، يقول لا مانيش مصلح حاجة. ففي ضرر في الشركة، لان القرار لابد ان يكون ايه جماعيا، والبيع بقى مثل ذلك، طبعا عايزين يبيع البيت لا مانيش بايع. فبخلاف ان يكون المال ملكه تماما فهذا يدفع عنه هذا الضرر. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.